بخصوص الصيام، هل إدخال الماء في الدبر أثناء قضاء الحاجة يفسد الصيام؟ الجواب نعم، لا يجوز إدخال الماء في الدبر، إن ذلك يفسد الصيام. البلع النخامة أثناء الصيام يفسد الصيام كذلك.